الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصيام إلا بدليل، فلا يجوز لك أيها الموفق أن تدعي أن صوم اليوم الفلاني أفضل إلا وعلى هذه الأفضلية دليل من الشرع. فلو لم يأتي دليل بتفضيل صيام الأيام البيض لقلنا بأن الأصل في صيامها كصيام أن الفضل في صيامها كصيام غيرها، وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يزعم أن صيام اليوم الفلاني أفضل من صيام غيره إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن إثبات الأفضلية حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فجميع الأيام التي يزعمها أهل البدع أن صيامها أفضل ولا دليل على هذه الأفضلية، فإن اعتقاد أفضليتها من جملة البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة، والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى ذلك فليس من السنة افتتاح السنة الهجرية بالصوم كما يأتي في بعض الرسائل، أو اختتامها بالصوم، وليس من السنة أبدا أن تجعل يوم مولدك يوم صوم، كما أنه لا يجوز لك أصلا أن تجعله يوم فرح وترح، ولا يجوز لك أن تجعل يوم وفاة أحد من أحبابك يوما تنقطع فيه عن الطعام والشراب استذكارا له أو إحياء لذكرى وفاته. فإذا الأصل استواء أجزاء أيام العام في فضيلة الصوم، ففضيلة الصوم في رجب كفضيلتها في شعبان، وفضيلتها في شعبان كفضيلتها في الجمادين أو الربيعين وغيرها، إلا إذا دل دليل على أفضلية صوم شهر بعينه دون بقية الأشهر كرمضان، أو على أفضلية صيام أيام على غيرها كما نحن بصدده الآن كالأيام البيض وغيرها. وهذه قاعدة طيبة تصد عنا جميع البدع التي تدخل علينا في أيام في اعتقاد فضائل الصوم باعتبار أيام